ولما كانت الحلقة 44 بعد 106، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيت أجمل تحية وسلمت أحسن سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان حور خان لما أثقل على شعب صيدان وأنزل بهم العسف والهوان وطال بهم الزمان ولم يتحركوا لمقاومة هذا الطغيان، وظن هذا الخان أن الشعب قد استكان ولم يعلم أن كل شيء له أوان، وأن الناس ينتظرون ساعة الخلاص، فقد كانت عقيدتهم أنه سيظهر فارس منهم تتجسد آمالهم لديه ويكون خلاصهم على يديه. وهكذا أصبح المخلص المنتظر فكرة تطغى على كل الفكر، يترقبها شعب صيدان ويتوقاها السلطان وأعوان السلطان. فلما اقتحم المنجم الديوان وتقدم إلى الخان ودق ناقوس الخطر وأفزعه بهذا الخبر أنه قد اقترب ظهور المخلص المنتظر وأنه يولد في هذا العام دون غيره من الأعوام، عندئذ اعتقد الخان أن هذا كلام النجوم، واتخذ قراره المشؤوم، وصدع الوزير بأمره وانطلق من فوره، فأرسل بعض الأعوان فأحضروا قابلة صيدان التي تولد جميع النسوان، وحدث ما نراه الآن. تعلم في المتبلم؟ لا يا سيدنا المنجم. سلم سلم. اسمع يا سيدنا المنجم، أنا اللي بخطط وأنا اللي برسم، مولاي الخان عرفني ولذلك أمرني أنا وكلفني. أنا يا سيدنا الوزير قاصد خير. دي مسألة عايزة تفكير وتدبير، وأنا فكرت كتير. إحنا دلوقتي لما ناخد من الناس أطفالهم ونقتلهم، مش صور الفلاحين يعملوا ايه؟ يعملوا اللي يقدروا عليه. طيب وليه بس؟ ليه؟ احنا دلوقتي غرضنا ايه؟ اي مولود يتولد يقتل اذا كان ولد. ده اللي هيحصل بالظبط. تبقى وصلت. انا هوريك كل حاجه دلوقتي. انا خلاص بعدت اجيب الدايه. داية؟ ما هو علشان نسبك الحكاية لازم نبدأ من البداية. ادخل. أوامرك يا مولاي. فين الداية؟ جبتها معايا. خليها تتفضل، الوقت هتشوف كل حاجة. اتفضلي. خير اللهم اجعله خير، وكفينا شر الغير. ايش يؤمر سيدنا الوزير؟ كل خير. اتفضلي يا اسمي. مش كده. مش كده. اسمها مش كده. اسمي كده مش كده. الداية المولدة، كل اللي في صيدان بنات وصبيان على ايديا شافوا نور الدنيا. انت عارفة انا بعت لك ليه وعايزينك عشان ايه؟ انا دخلتي دايما خير. اتفضل اؤمر يا سيدنا الوزير. انت اول اللي بتولدي كل صيدان ولا في معاك دايات تانية كمان؟ يا سيدنا الوزير ربنا يخليك ويطرح البركة فيك، ده انا ده يا مولد، بنتي ده يا مولد، واسمي مش كده. مفيش مولود في البلد دي ما جاش على يدي، انا اللي بولدهم لوحدي، تجيني الندهه في عز الليل ولا في ساحه الظهر. طيب دنك طيب. في اوامر علشانك، مولانا الخان بعتها لي. يسعد وقته، خدمتك وخدمته. لكن ليه؟ في ايه؟ هيكون ايه؟ لازم ربنا فك عقده، ربنا يصلح وقته. لكن قولي، هو صحيح بعتلي؟ احكيلي قولي. وانت مخليانا اعرف اتكلم. لا لا يا مولاي، اتكلم قول، اتبحبح، حاكم الكلام يريح. طب ده مره واحد قعد من غير كلام دلوقتي. احكيلي الحكايه كمان. انت زعلان؟ انا بقول لك اوامر الخان. يسعد وقته، خدمتك وخدمته. شوف يا خالتي، مش كده؟ يمكن انت ما تعرفيش ان البلاد مهددة. الكاهنة جت هنا في ارضنا ولمت وراها جميع الكواهين اللي كانوا تايهين. وكل كهون وكهون اي مصيبة جنب منه تهون. اشكال والوان من كل مكان عايزين ياخدوا جبل البرتقان. وعشان كده مولانا الخان عايز يكون جيش جديد من الفرسان الشجعان، يبتدي معاهم من ساعة ميلادهم، يربيهم ويعتني بيهم ويأكلهم ويشربهم ويعلمهم ويدربهم، بس من ساعة ما يتولد الواحد منهم. من ساعة ما يتولد؟ من ساعة ما يتولد ياخده ويبعته في جزيرة عنده، المراضع يرضعوه والمشرفين يلاحظوه، ولما يكبر يعلموه، ولما يشد حيله يدربوه، وبالشكل ده يكون جيش جديد من الفرسان الشجعان يطرد بيهم الكاهنة ويسترد جبل البرتقال. من ساعة ما يتولد الواحد منهم عشان يضمنهم. لكن ده شيء شرحه يطول. ده ترتيب معمول. وده معقول؟ مين يصدق ومين يقول؟ أنا اللي بقول. دي حاجة قدامها سنين وسنين. لما طول الحكاية سنين ونكون ضمنين، أحسن ما نستعجل ونخرج مهزومين. طيب وانا ايه دخلي في موضوع زي ده؟ ده انت كل شيء يا خالتي، مش كده؟ انا مادام انت الداية الوحيدة في البلد، هتعرفي اي مولود يتولد. اذا كان المولود بنت تسيبيه لاهله، واذا كان ولد تبلغينا عنه، وليك على كل ولد 2 جنيه. 2 جنيه؟ قلت ايه؟ ومن غير فلوس كمان؟ لا ازاي، مادام دي رغبة الخان. بس من امتى؟ من النهاردة. اتفضلي. ايه ده؟ دول 10 جنيه كده تحت الحساب. يا من فتح الباب يا عاطي يا وهاب. بس انا قايمة دلوقتي عشان ورايا واحدة يمكن تولد النهاردة. اذا كان المولود بنت تسيبيه، واذا كان ولد اقول لكم عليه، وحتلاقي عندك الفرسان اللي تساعدك. اطمن يا مولاي الوزير، افوتك بخير. وانت من اهل الخير. نقتلهم ونقول بنربيهم ونعلمهم. احسن ما كانش عاجب المنجم. انا مش هتكلم، ربنا يسلم. النهايه راحت الدايه وعملتها في المدينه حكايه، وصدقوها الناس. وليه ما يصدقوهاش؟ وعملت ايه؟ ساعه ما يولد الطفل من دول تيجي تقول لنا عليه، اروح انا باعت الفرسان يجيبوه. واهله طبعا حيبكوا عليه، لكن اللي بيصبرهم يا مولاي الخان انهم فاهمين انه حيرجع لهم فارس من الفرسان. وهو مدفون في البستان. اوامرك يا مولاي الخان. اهو بالطريقه دي يبقى الموضوع مش باين، واي واحد يفتح بقه نقول عليه خاين. المهم ان احنا ننفذ الاوامر باقل الخسائر. ايه ده يا مولانا الخان؟ ربنا يكفيك شر الزمان. اولادنا يا مولانا الخان. الرحمه يا مولانا الخان. ايه ده، مش فاهم فيه ايه بره يا مرجان؟ الفلاحين يا مولاي الخان. مالهم؟ عايزين اطفالهم. ليه مش عايزين يدافعوا عن اوطانهم؟ انا بنفسي هكلمهم. انتظر يا مولاي الخان، انا في عندي كلام. روح انت وقف الفرسان. اتفضل يا مولاي الخان. افتح الشرفه دي يا مرجان. أهل صيدان، يا أهل صيدان، يا أهل صيدان، أنا الخان حور خان، أنا اللي بكلمكم وعايز أسمع منكم إيه طلباتكم. العدو على أبوابنا، ليه ما نأديش واجبنا؟ وإذا كان على أولادكم، أولادكم حيقولكم، أنا مسؤول عنهم، لكن بعد ما أربيهم وأعلمهم ويبقوا فرسان شجعان يهزوا الدنيا ويرجعونا جبل البرتقان. ها، في حد عنده كلام؟ خلاص انصرفوا بسلام. يا مولانا الخان سيبوه سيبوه. احنا يا مولانا الخان مصدقين انهم حيرجعوا لنا فرسان، لكن هنعرفهم منين اذا كنتوا خدتوهم وهم لسه مولودين؟ انت بتتكلم ازاي؟ الرحمه يا مولاي، الرحمه يا مولانا. اولادنا في خيانه والخاين ملوش امان، عليهم يا فرسان. الرحمه يا مولانا الخان، عليهم يا فرسان. انت جيت يا عبد الله. ازيك دلوقتي يا هبة الله؟ خايفة خايفة يا عبد الله. خلي امانك بالله. دلوقتي لو ربنا بعت لنا ولد نعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا بقى هو اللي يسويه. خايفة خايفة احسن يجي لنا ولد. يا ما كان نفسي في ولد. انت سمعت اللي بيقولوه في البلد؟ ما تاخديش في بالك، الكلام ده مش كويس عشانك. بيقولولك ان الخان بيقتل الصبيان. مش فاهم انا ايه الحكاية. انت ما سمعتش كلام الداية خالتي؟ مش كده. الولية المولدة حاسة بايه يا هبة الله؟ تعبانة تعبانة. اندهلك بختك ولا اجيبلك الداية؟ مين؟ خالتي مش كده؟ استني ما افتح لها. ودخلت القابلة وهي عاجلة، فتقدمت إلى هبة الله وقد أتاها المخاط وبلغ منها الإجهاد، فلازمتها حتى أولدتها. وأحس الأبوان بالخطر عندما وجد أن المولود ذكر، بينما أسرعت القابلة إلى أعوان الخان فأخبرتهم بما كان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.